كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حقيقة الأمر يشرفني ويسعدني حقيقة أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم بمثل هذه الساعة من هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك على هذه الشاشة الطيبة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما في رحمة الله وفي ظل طاعته، وأن يجعلنا وإياكم على مأدبة القرآن في شهر القرآن، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يزوج بناتنا وأن يرزقهم بأزواج صالحين، وأن يرزق أبناءنا بزوجات صالحات. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آية من سورة فاطر من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خطورة الأمر أن يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا، إذن هو ينظر إلى المسائل والموضوعات بالمقلوب، ينظر إليها نظرة غير حقيقية، نظرة سبحان الله العظيم يعني إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. هنا الحسنة والسيئة في تصور هؤلاء، الإنسان يتصور. يعني مثلا لما الولد خيبان في المدرسة ويدخل في الامتحان يغش، المراقب مسكه عمل له محضر غش ألغى له الامتحان، الأب يقول إيه؟ يقول يعني المراقب قاسي القلب، ما عندوش أولاد، ده مش يرحم العيل، هو يعني خلاص يعني الدنيا انقلبت، ما كله بيغش. لا إله إلا الله، كله بيغش؟ طب ما هو الولد ده لو غش ها ونجح وبعدين دخل مثلا كلية الطب ولا هندسة، يطلع طبيب غشاش يفتح بطن ابنه يموته؟ يعني مهندس يبني لنا العمارة والبناء والبرج يقع على دماغنا ليه؟ لأنه كان غشاش في صغره، فمن غش في صغره بنى يعني مجده ومستقبله على شفا جره وانهار. فإذا العبد مننا يجب أن يراعي كيف يرى الصواب وكيف يرى الخطأ. فلو رأيت الصواب والخطأ من داخل كتاب والسنة العمل تبقى منضبطة. كيف؟ قد يأتي عمل محدد ذرة تعصفه بالعمل كله. ليه؟ قال إن الله لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله، مثقال ذرة من كبر؟ طب عشان أدرك، يعني أنا الأول لي الكلام لي أولا ثم أنتم أبناء وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، ايه تعريف الكبر؟ يعني ايه هو الكبر اللي هو انا؟ اولا عدم قبول الحق، صورة من صور الكبر. عدم التطامن لقول الحق، صورة من صور الكبر. عدم الانصياع والائتمار بامر الله سبحانه وتعالى، ان اخذ من الكتاب والسنة شيئا وارفض اشياء. يعني اخذ شيء وارفض شيء، اقبل شيء ولا اقبل شيء. يعني اقبل الصلاة والصيام ولكن الزكاة افاصل فيها، اساوم. المرأة تقبل الصلاة والصيام والزكاة ولكن تأبى الحجاب، فهي تريد ان تنتقي من الكتاب امورا وترفض امورا. ف فتصير كما قلنا في حلقة سابقة كبني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. يعني أنا أخذ جزء، يعني بالله عليكم لو أنا ذهبت بولد لي أو حفيد إلى المدرسة وجلست لأقدم له في هذه المدرسة ليصير تلميذا تبع هذه المدرسة، قال المدير أو المسؤول يوضح لي المسألة، أنت ابنك الآن عمره كذا، فهو نلحقه بالصف الفلاني وهو عليه في السنة كذا مادة، 8-7 مواد مثلا، يعني 8 مواد، هذه المواد سوف يمتحن فيها كل شهر مرة، وآخر السنة سوف يمتحن امتحان النهائي، ولوالدك شهر إجازة من المدرسة يوم كذا وكذا، فخلاص كده، وعليك أن تدفع لهذه المدرسة رسوما دراسية كذا. ماذا تقول أنت؟ سمعنا وأطعنا. هل سمعت عن ولي أمر يقول لمدير المدرسة لا لا لا لا لا، أنا ابني ليس له في اللغات، لا لغة عربية ولا إنجليزية ولا فرنسية، أشطب موضوع اللغات ده من إيه؟ من منهج الولد. وبصراحة التاني يقول إيه؟ والله أنا بنتي لا ليها لا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الأحياء ولا في الأموات، لا لا لا، الغير الإيه؟ المواد دي. فورا مدير المدرسة أو المسؤول يقول يا أستاذ بارك الله فيك، خذ ورق ابنك جزاك الله خير، روح شوف إيه؟ مدرسة لا فيها لا لغات ولا فيها علوم ولا فيها سبحان. فالمعلم أو مدير المدرسة أو المسؤول عن قبول أوراق ولدك أبى أن يلحق ولدك لأنك تريد أن تحذف من المنهج مواد. أهو دي بالضبط، يعني نعمل نسقطها على واقع المسلمين، والله الصلاة والزكاة دي زي الفل تمام، لأن تجد أن الإنسان المسلمة طيبة ومتصدقة ولا تغتاب الناس ولا تؤذي الناس، وبعدين تروح تزور خالها او عمها او عمتها او صديقتها ساعة المغرب، ما شاء الله انت تستغرب تقول دي هتصلي كيف دي، فجأة تروح تفتح عقبتها طلع لك ساتر او حجاب سابغ لابساه كده ما شاء الله، وتصير ملاكا طاهرا، الله اكبر، وتصلي يا سلام ما شاء الله، رغم ان نفسه قصير بس تصلي. طب ومال؟ فمقتنع بالصلاة كفرض، بس مش عارف ليه مزرجنا شوية زي ما يقولوا اخواننا المصريين، عندها عدم قبول لايه؟ لقضية الحجاب، شايف ان الحجاب ده شيء يعني زاد عن اللزوم، كأن يا ربي في عتاب منها او رفض منها ان هذا امر يفوق الطاقة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عارفين حضراتكم احبتي من المشاهدين والمشاهدات بعض التمنع من بعض نسائنا، سبحان الله تقف موقف ضد مثلا امر من امور الله نتيجة انها لاقت او وجدت من ابيها او من اخيها او من زوجها عنة معينة، فتقول ايه؟ طب هو زوجي بخيل بالشكل ده؟ طب انا مش هلبس الحجاب. يا ستي انت تلبسي الحجاب طاعة لله، انت هتطيع الزوج طاعة، خضوع المرأة لسلطان الله عز وجل يجعلها طيعة لزوجها، انت خضوعك مش للزوج، انت خضوعك لرب الزوج، خضوعك لرب. فاذا خضعت لرب الزوج انت هتكون مطيع عندما تدركين ان هذه هي اوامر الله لا اوامر الزوج، اوامر الله لا اوامر الاب. ولذلك سبحان الله قال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالت انا اعطيكم ميزان قاله احد الصالحين، احد الصالحين قال انا امت اشياء واحييت اشياء. قال يعني ازاي يعني؟ يعني ايه الشيء اللي انت موتته وايه الشيء اللي احييته؟ قال امت ما كان حيا وهو النفس. النفس اصلها لما تستحي او يعني تصير كده شايفه نفسها وتنتفخ، والانا تنتفخ، والانسان سبحان الله العظيم لا يهمه كلام احد ولا يتمر بامر احد، ويرى انه العبقري الوحيد اللي في التاريخ والذكي الوحيد اللي في المؤسسه وهو الى اخره، فابتدي الانا تنتفخ تنتفخ، فلا يرى الناس الا نملا او او حشرات امامه. وبالتالي ايه؟ فالانسان لما يميت نفسه، يعني ايه يميت نفسه؟ قال عمر رضي الله عنه بعد ان ادى مناسك الحج، والله لقد رأيتني هنا أرعى ابنا للخطاب، بيتذكر تاريخه يعني أمام الصحابة، أرعى ابن وكان رجلا فظا غليظ القلب. الخطاب أبوه كان صعب تاريخه لما الواحد قرأ عنه صعب جدا. وعمر أخذ منه هذه الإيه بس كانت الصعوبة بعد ذلك قوة في الحق. المهم كان رجلا فظا غليظ القلب كنت أرعى له ابنا وأصبحت الآن وليس فوقي أحد. يعني هو أمير المؤمنين فسيد عبد الله ابنه قال ماذا قلت يا أبتي؟ الكلام اللي تقوله ده. قال يا بني أرادت نفس أبيك أن تستشرف. أبوك ظن أنه يعني بقى هو نمرة واحد في العالم الإسلامي فذكر نفسه بإيه؟ لأنه كان مجرد راعي. يعني كان هو نفسه يقول ما عمر دولة الإسلام؟ مين عمر بن الخطاب ده؟ دولة الإسلام صنع منه هذه المعجزة العجيبة. ما خالد بن الوليد؟ من خالد بن الوليد إلا الإسلام؟ خالد ده كان عبارة عن جندي مرتزقة كانوا يؤجروه عشان إيه؟ عشان يعملهم خطة عسكرية ويهجم على القبائل وشارك في 100 معركة ما هزم في معركة واحدة سبحان الله. وبعدين العجيب لما حضرته الوفاة في حمص رضي الله عنه قال دخلت 100 موقعة ما في جسدي يعني بضعة إلا وفيها طعنة برمح أو ضربة بسيف وها أنا ذا أموت على سريري أو على فراشي موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وربما قلت من قبل أن القواد الشجعان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده رزق الشهادة والقواد الأشد شجاعة ما رزق الشهادة سبحان الله. والأغرب من الخيال عشان برضو نطعب أول سرية سيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بالله عليكم بقيادة من؟ لا قيادة حمزة ولا سعد بن أبي وقاص ولا حد من الإيه من الصناديد المقداد بن عمرو أو هؤلاء الذين يجيدون الحروب. تخيل من؟ أول سرية كانت بقيادة أبو بكر الصديق. أبو بكر نفسه دمت الأخلاق رجل وديع لا يحب العنف لكن عشان الإسلام يربي أتباعه يستخرج الرسول على قيادة الجيش رجلا هواه ليس في المعارك. ليه؟ لأنه لما دخل مرة فوجد أبا بكر يصلي خفيض الصوت صوته لا يكاد يسمع ورأى عن بعد عمر يصلي ويرفع صوته فانتظر الرسول حتى انتهى الإثنان فسأل أبا بكر سؤالا يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ قال يا رسول الله أسمعت من ناجيت أنا اللي بأناجيه سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أسمعت من ناجيت. طب وأنت يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان أصح الناي وأطرد الشيطان. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد هوى أبي بكر في إيه؟ في قناعته. وجد قناعة أبي بكر أنه أسمع من ناجى أو أسمع من يناجي. ووجد هوى عمر أنه عايز يصحي النايم ويطرد الشيطان. قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا. يا عمر اخفض صوتك قليلا. فقال ابن قيم الجوزية أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما لمراد الله عز وجل. فالدين لازم أعمله زي ما الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما جاء بأنس تعالى أنس أمام الصحابة كله صب عليه الماء غسل يديه 3 وخالل بين أصابعه وحرك خاتمه الضيق ثم تمضمض وأنزل الماء 3 ورج الماء رجا إلا أن يكون صائم ثم استنشق واستنثر 3 يعني خد الماء داخل أنفه وبعدين أنزل سبحان الله ثم غسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل لحيته وما بين شحمة أذنيه 3 ثم غسل ذراعه الأيمن حتى المرفقين اللي هو العظمتين البارزتين دول سبحان الله ويل للأعقاب من النار 3 واليسرى 3 ثم مسح على رأسه في رواية تقول أن الربع في رواية 3 شعرات في رواية الرأس كلها كله صحيح إن شاء الله مسح رأسه ومسح أذنيه وضع السبابة هكذا داخل سماخ الأذن والإبهامين عامل زي إيه أقول لك زي مساحات السيارة مرة كده أو 2 مرة خلاص سبحان الله ولم يمسح رقبته خلاص وغسل رجله اليمنى وخلل الماء خلل الماء وسط اصابع قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وغسل ايدا العظمتين اللي هم الكعبين دول، اللي هو مش الكعبين الناس تظن الكعب اللي هو عزك الله نهايه القدم، لا الكعبين اللي هم العظمتين البارزتين، ما ينفعش في التلفزيون يعني اوريكم ازاي يعني، لكن العظمتين البارزتين لو عند رسم توضيح بعد كده نعمل برنامج برسم توضيح، فيعمل لغايه العظمتين دول كده ويل للايه الاعقاب من النار. بعد ما غسل القدمين ماذا قال؟ اسمع بقى هو دينه، هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. هي ده هو ده الوضوء، تعمله بقى 5 مرات 7 مرات مرة واحدة ما ينفعش، هو ده وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين لقي الصحابي يصلي ويسرع، الله اكبر سبحان الله وبحمده، الله اكبر الله، زي ما ايه احنا واولادنا كده نعمل. فجاء الرجل سلم قال صلي فانك لم تصلي. يا الله، ممكن يا رسول الله انت رؤوف رحيم بالامه، اقول له طيب صلاتك ناقصه صلاتك، لا قال صلي فانك لم نفي يعني. فعاد الرجل نفس القضيه، صلى بسرعه مره ثانيه، المره الثالثه قال والله يا رسول الله لا احسن الا هذا. قال يا هذا اذا جئت الى الصلاه فكبر ورتل واطمئن، رتل واسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى اخر الفتحة، وايه خليني اسمع كل حرف، لا تاكل حروفا، الحروف اللي جوه دي تضيع الفاتحة. من ضمن اركان الصلاة عند المالكية قراءة، والشافعية ايضا، هي قراءة الفاتحة واظهار كل حرف منها والقيام لها. فاقرأ ورتل، وبعدين قال واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فان لم تفعل فانه خداج، يعني خداع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع، قال الفقهاء ومفسر الفقه، لو وضع اناء على ظهره الشريف لاستقر، يعني هو ركوعه 90 درجة، عامل زي يعني زي الطاولة اللي امامه 90 درجة، درجة مش للفوق ولا لتحت، في ناس ترفع دماغها لفوق في الركوع والتاني دماغه، ما ينفعش يا استاذ، رأسك باستواء ظهرك باستواء، سبحان الله، كيف تعرف انه 90 درجة؟ ضع يديك على ركبتيك، شد ذراعيك، شد ساقيك، اذا تشد الساقين وتشد الذراعين بقيت 90 درجة. اما اولادنا الشباب يبصوا في المسجد الاقي الولد مثني ركبتيه لقدام ودراعه مثنتين وواقف نص بتاع مش عارف ايه وظهره نص ركبه، ما ينفعش. كان ابن عمر رضي الله عنه يركع عند الحرم فيطوف الحمام مر اثنين يجد شيء ثابت يظنونه جدارا فيحطون على ظهره، دليل على ايه؟ انه راكع من مده سبحان الله. فهذه هي الصلاه، فانت لابد نفسك المستشرفه دي ادبها. فسيدنا عمر بيقول لابن عبد الله ارادت نفس ابيك ان تستشرف، حابب بس يعمل ايه يعمل كده، فاراد ان ايه ان يضعها سبحان الله. هكذا هو الامر سبحان الله. فامت يعني احييت ما كان ميتا، امت ما كان حيا وهو النفس، واحييت ما كان ميتا وهو القلب. القلب لما ما ياخدش ابنائي وبناتي ماده غذائه يسقم، وماده غذائه الذكر وقراءه القران، فاذا سقم وتركته سقيما ربما مات. نسال الله ان يحيي موات قلوبنا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذن هذه الوصية التي أوصاها لنا هؤلاء العلماء الأجلاء، أن يميت الإنسان ما كان حيا، فيحيي النفس، يميت النفس الأمارة بالسوء، ويحيي النفس اللوامة، ويحيي النفس المطمئنة، ويحيي النفس الراضية، ويحيي النفس المطمئنة، ويحيي النفس سبحان الله المرضية، ويحيي النفس الملهمة، لأن النفوس هكذا درجاتها، أمارة بالسوء فإذا ترقت صارت لوامة، فإذا ترقت صارت راضية، فإذا ترقت صارت مرضية، فإذا ترقت صارت مطمئنة، فإذا ترقت صارت ملهمة، فإذا ترقت صارت نفسا كاملة. والنفس الكاملة هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بس نفسك المعصوم، أما ما دون هذا نفس كامل الرسول ده. انزل تحت ملهمة. يعني ايه ملهمة؟ يعني كان يقول إن كان في، يعني إن كان في الأمم السابقة محدثين أو محدثون. يعني ايه محدثون؟ يعني يلهم من الله سبحانه وتعالى. فإن يكن في أمتي فعمر، يقف عمر في المدينة وينادي على من؟ على سارية. فين سارية؟ في العراق. فين؟ على حدود إيران. يا الله، يلتفت إلى فجأة في خطبة، خطبة الجمعة، يا سارية الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم. وبعدين أكمل الخطبة، فسيدنا علي قال يا أمير المؤمنين قلت جملة وسط الخطبة ما فهمناه. قال يا أبا الحسن وقع في خلدي أن الجيش بقيادة سارية أعد له كمين من قبل أعدائه، فإن انتبه فتح الله له. عاد سارية بعد شهور من الموقع هو الجيش، وبعدين يقص في المسجد النبوي في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، فانتبهنا فإذا كمين أعد لنا ففتح الله لنا فانتصرنا. يبقى القضية مش في الإرسال بس، لا ده تاريخ إرسال واستقبال، بث ورسيفر محترم، مستقبل محترم. لما يكون البث قوي والمستقبل من مشوش الشاشة تطلع مظلمة، ولا تشوف الشخص مع أنفه في راسه وإدنه الناحية التانية، ما ينفع. لما يكون المستقبل قوي والبث قوي الشاشة كأنك جالس مع الايه دلوقتي، مش بيعملوا لكم الأبعاد الثلاثة والثلاثية وفي الأبعاد الرباعية كمان. وبلغنا لسه بحكي الحكاية قدام شباب، قال لا يا شيخ ده الآن فراحوا في سينما في أمريكا، فبعد ما بيعرضوا عليهم الفيلم عن غابات او حدائق البرتقال الواسعة، وهم جالسين شموا رائحة البرتقال، يعني كمان وريحة زي ما بتقعد في السينما كده اللي هي بتاعت المؤثرات دي، ويقولوا اولادنا لما يعملوا زلزال تشعر ان الكراسي خلاص حصل زلزال، ويطلع العيال يجروا ويخافوا. سبحان الله المؤثرات العجيبة دي. فهكذا الاستقبال، اللي بيقول القلب لما يقوى فتشعر ان انت في معية الذكر، في معية كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت أمت ما كان حيا وهو النفس، وبعدين أحي ما كان ميتا وهو القلب، وبعدين شاهد ما كان غائبا. الآخرة بالنسبة لنا إيه؟ غيب. وإحنا الآن قبل صلاة المغرب، لو الرجل جد زوجته وهي جنبه كده ويستعد لإعداد الإفطار ويقول لأم فلان خلي بالك لو أنا توكلت على الله اعملي كذا وكذا، يا اخوان انت ما فيش الا السيره العجيبه دي. يا شيخ اذكر ده لسه احنا فين ان شاء الله؟ جينا يوم العيد ونروح نتفسح وناخد العيال ونروح ونجوز البنت وماله؟ خططوا ل 20 30 50 سنه لقدام، ولكن ضع في ذهنك انه ربما لا يطلع عليه الفجر. لذلك أؤدي الحقوق، ولذلك ليه العجله مكروهه الا في امور معينه؟ اي عجله، اي تعجل غير مستحب الا في امور. أن أسرع كما قلنا في حلقة سابقة، أن أسرع بالتوبة من الذنب، وأسرع بسداد الدين، وأسرع بأداء الصلوات في أوقاتها، وأسرع بتزويج البنت إذا جاء من نرضى خلقه ودينه، ثم أسرع في دفن المتوفى. مجرد أن يموت نغسل وندفن. بس قبل ما ندفن الله يرضى عليكم نفتح وصية الميت، قبل ما نذهب إلى المقبرة هو كاتب، ما لازم انا انام. انا لو مسلم لا ينامن احدكم الا ووصيته عند راسه. الناس تظن يقول لك يا عم وصيه ايه ده، انا موظف مسكين باخد لي المبلغ كده. يا عم الوصيه مش في المال، المال ده جزء من الوصيه. الوصيه مين يغسلني؟ مين يدخل علي وانا ميت؟ مين يكفني؟ مين يصلي علي صلاه الجنازه؟ مين يدخل معي القبر ويدفني ويلحدني؟ دي وصايا مهمه، ده مهم. اين ادفن؟ هكتب. بس الله يرضى عليك ما تتعبوش اهاليكم، كل واحد يكتب وصيه. انا نفسي كاتب وصيه لاولادي وقول لهم المكان اللي اموت فيه ادفنوني فيه لحد يشيل ويودي ويشحن في طياره. ليه ليه؟ صح. الارض لله، المكان اللي العبد ينام فيه يموت فيه. سبحان الله، 113 الف صحابي حج وحجة الوداع مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. دفن كم واحد من 113؟ 23 الف. 13 الف في مكة، 10 الاف في المدينة. 23 الف باقي من العدد الصحابة كام؟ 90 الف. اين مقابرهم؟ لا في مكة ولا في المدينة. فانا نفسي اخذت هذه الحكمة الجليلة والاستقراء التاريخي هذا، اقول لاولادي المكان اللي انا اموت فيه ادفنوني فيه بس. وانا عايز الوصيل يكون عند الكل. ليه نتعب الناس بعد ما نموت؟ هو احنا متعبين احياء واموات؟ خلينا يشيلونا ويحطونا يا سيدي. الاهل الخير كثيرون، هيفتحوا لك اي مخبره. يعني وما ضاقت بلاد بارضها ولكن اخلاق الرجال تضيق، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد. ولذلك ايليا لما يقول ولقد قلت لنفسي وانا بين الحفائر هل رايت الراحه والامن الا في المقابر، فاشارت فاذا للدود عبث في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري هو لنفسه كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. سبحان الله. إذا قال له يا شيخ، قال له نعم. واحد جاي كده من خارج البصرة وبقدر الله قبل مين؟ حاتم الأصم رضي الله عنه. قال يا شيخ، قال له نعم. قال له دلني على العمران، انا عايز اعرف فين يقول لك الايه وسط المدينة. ها مش اخواننا اولادنا بتوع الدراسات اللي يعني يقول لك داون تاون؟ طب يا سيدي داون تاون وسط المدينة. وسط المدينة ده سبحان الله. قال له تعالى وراي. وراه فضل ماشي وراه لغاية ما وصل لغاية المقابر. قال له ان شاء الله العمران. قال يا شيخ اتق الله، اقول لك توديني العمران توديني المقابر؟ قال كل الذين هناك ياتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك. عارف ايوه يا احبتي في الله، لو سالوا المؤمن بعد ما يلحدوه في القبر تحب ترجع للدنيا تاني، يكره ان يعود الى الدنيا كما يكره الجنين لو خير ان يعود مره اخرى الى بطن امه. ده كان في ظلمة وضيق في بطن الأم. فلما يدخل سبحانه، عملوا إحصائية في ألمانيا من كم سنة، وجدوا أنه في أطفال كثر بعد الولادة في الشهر الأول والثاني بيموتوا. فعملوا أبحاث مستفيضة يعني في 4 سنوات. تخيلوا سبب الموت إيه؟ الطفل ده بيجيله كابوس أو حلم أنه رجع بطن أمه تاني، فيجيله الضغط غريب جدا يوصل لمخه لا لا يموت الولد، لا يتحمل أن يتخيل. يعني هو مدرك يا الله شهر ولكن بيدرك، يشوف الحلم انه رجع تاني لقبر لبطن امه، ما يقبل يموت من الخض من الخوف لا اله الا الله. فالعبد المؤمن لما يسالوه في القبر اتحب ان نعيدك الى الدنيا، يقول الدار الهموم والاحزان ترجعاني، قدماني الى ربي قدماني. الله الله الله، لا لا لا ابدا. فالانسان يستحضر ما كان غائبا، الاخره يقول ها انا لما اقف امام الله يوم القيامه هنا عبدي عملت ايه في الصلاه، عملت ايه في الزكاه، عملت ايه في صيام رمضان، عملت ايه في معامله الناس، في اكل الحلال، في الاخلاص في العمل، ليه لسانك كان بيغتاب الناس. فانا اربط ده كله وحاسب روحي. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليه. انا اعرف شيوخ لي رحمه الله عليهم وتعلمنا منهم، كان عندهم اجندات يكتبوا فيها الذنوب اللي عملوها طول اليوم، يكتبوها ويبتدي يستغفروا منها. والصباح لما يكون حد له حقوق للذنوب دي يروح يرجعوها، وده فلان خلي بالك انا ذكرتك كده ذكر ادعي له وخلاص وربنا يهدي الحال ان شاء الله نذكرك بالخير بعد كده. يا فلان انت ليك 100 عندي، خد اتكل على الله. طب انا عايش ال 100 اكتبها في ورقه احطها في مظروف واسيبها مع الوصيه، انا علي لفلان كذا. تمام كده؟ يبقى حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. لو عملت انا كده في الدنيا اتي يوم القيامه للحساب يقول الله قد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسبه، ادخلوه الجنه. الله، بنحاسب انفسنا. ما نقولش لين الاخره يا عم لسه، ده انا شاب عندي 25 سنه، ده انا عندي 30 سنه، هو العمر بالوراثه؟ طب ما الطفل اللي بيموت وهو صغير. سبحان الله، لا علاقه بين كبر السن وملك الموت، ولا علاقه بين المرض وملك الموت، لا ده ولا ده. سبحان الله، كم من عروس زينوها لزوجها وقد خطت الاكفان في ليله القدر، وكم من سليم مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. سبحان الله، في في في ناس تروح تسال على المريض تلاقي الصحيح اللي جايب له الطبيب وجاي مات. فالقضيه مش سبحان الله، انت استحضر ما كان غائبا وغيب ما كان حاضرا. الدنيا حاضرة امامك وشغلات وخلاك ايه تظلم هذا وتتعدى على هذا. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فانا عشان لا يزين لي سوء العمل واشوفه حسن اقيسه بمقياس الشرع، اقيسه بمقياس الشرع. هقول ها لو عرض الامر ده على عمر رضي الله عنه، على ابي حنيفة رضي الله عنه، على الامام الشافعي، على ابن تيمية، على حد من الكبار دول، هيقول توكل على الله اعمله ولا ما تعملوش، ها افعل ولا لا تفعل. سبحان الله، فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هنا نقف. كل الناس اول ما تكلمها يا فلان انت مات يا رجل تنتظم في الصلاة، لما ربنا يشاء ان شاء الله، لما ربنا يهدين يا فلانة ان شاء الله، انت متى بدنا تغطي شعرك كده وتلبسي وتطولي الكم وربنا يكرمك وتحتشم كده، بلاش الكلام الفاضل انت لابسه ده، لما ربنا اذن. لا والله، الله يا بنتي ربنا اذن وامر منذ اكثر من 14 قرنا. ربنا امر منذ انزل اية الحجاب في سورة النور وسورة الاحزاب، وانت يا عبد الله ربنا امر واذن بالصلاة منذ ان صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكلفه ربه بالصلاة وقال التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فقضية ان لما ربنا يأذن دي لا، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. فانت يجب ان تراعي ان سبحان الله يعني تفهم قضية الهداية، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يشاء من العباد ان يهديه رب العباد سهل له طرق الهداية، ومن اراد من العباد ان يضل يسر الله له امور الضلال. خلاص، يعني ايه؟ يعني عندنا مثالين واضحين، ادي ابو بكر وادي ابو جهل او ابو لهب. ابو بكر صديق رسول الله، وابو لهب عم رسول الله. لما عرض الرسول الاسلام على ابي بكر قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اول ما عرض الاسلام الرسول على ابي لهب قال له تبا لك، هل هذا جمعتنا؟ هلاكا لك، سحقا لك يا الله. فلذلك قال تبت يدا ابي لهب وتاب. يبقى اذا ابو بكر ماذا اراد؟ اراد ان يهديه الله، فماذا فعل الله له؟ فتح له باب الهدايه. وماذا اراد ابو لهب؟ اراد الضلاله، فماذا صنع؟ فتح له باب الضلال حتى لا يظلمه رب العباد عز وجل. لان المشيئه هنا المرتبطه بالعبد، لو كان غير ذلك ياتي ابو لهب يوم القيامه يقول يا ربي انت ما شئت ان تهديني، يا ربي انت لم ترد ان تهديني، انت لو هديتني كما هديت ابي بكر كنا انا دخلت على الطريق، لكن يا ربي انت ما هديتني، لا انت الذي ضللت وانت الذي اردت ان تدخل في طريق الضلال فاضلك رب العباد عز وجل. لان الانبياء من قبل، يعني سيدنا موسى جاء ليخرج قومه من الظلمات الى النور، اما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرج الناس جميعا من الظلمات الى النور، فهو اللي كان وسيلة الهداية. فاللي صار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اللي ايه اللي نجا، هو ده اللي افلح سبحان الله العظيم. لكن الاخرون الذين لم يريدوا ان يدخلوا في طريق الهداية وسخروا من المؤمنين وضللوا الناس واشتغلوا شياطين انس سبحان الله، هل هؤلاء كانوا يريدون الهداية؟ أبلون الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أكبر معطل للإنسان عن الخير أن إن شاء الله بكرة هتوب، بكرة هتحجب، بكرة هحج، بكرة هزكي، لا لا لا بلاش بكرة دي. ولماذا الآن؟ ليه مش الآن؟ ايه اللي معطلك؟ سبحان الله، انت هل يصوم احد بدالي بعد الموت؟ ابدا. حد سبحانه ده اولادي لما يدفنوني هيطلعوا ينفضوا ملابسهم من تراب القبر ويضربوا اقدامهم في الارض كانهم علقت بهم افات من ابيهم من تراب قبره ويعودوا الى البيت عشان يقسموا التركه. وده لما الصالح يموت او العبد يموت الصالحون والملائكه يقولون ماذا قدم، واهل الدنيا يقولوا ماذا ترك. الناس راجع من الجنازه تقول ما تتكلم مع نفسها، ها وكم فدان تركها وكم عماره كم بنايه وكم سهم وتقريبا له في البنك، له في البنك قد كده. لا اله الا الله. ماذا ترك؟ الصالحون يقولوا ايه بقى؟ ماذا قدم؟ يعني ماذا قدم؟ ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه، علم ينتفع به، كتب مصحفا، علم علما، بنى مسجدا، حفر بئرا، غرس نخلا، عمل خير في الناس، سبحان الله، هدى الناس من الضلاله، هو ده اللي هيبقى عليك بعد الموت. فالصالحون ما يقول ماذا قدم؟ عمل ايه لاخرته؟ علمت نفسه ما قدمت واخرت. فايه اللي انا قدمته؟ ايه اللي انا عملته؟ هو ده المطلوب، سبحان الله. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. هذه كارثه كبيره. دي كارثه كبيره. يعني مثلا ايه؟ يقولوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يحصل ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طب ازاي انت تقتل اخوك وتعقد عليه وتحسده وبعدين يفرغ لك قلب ابيك وتكون صالح من بعد؟ هل فرغ قلب يعقوب لهم بعد ان خطفوا اخاهم واحتالوا على ابيهم والقوه في غيابه الجب وسبحان الله وعملوا به الافاعيل وجاءوا اباهم عشاء يبكون؟ سبحان الله. يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وعشان هم كذابين يقولوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله. طب دليل على ايه؟ يعني لابد ان المجرم يترك اثرا من اثر اجرامه. فماذا صنع؟ صنعوا جابوا القميص يوسف وذبحوا غزاله وبعدين ايه؟ لوثوا دم الغزاله بالايه؟ بقميص يوسف. فسيدنا يعقوب مسك القميص كده والمؤمن كيس الفطر وفي جريمه كامله. فيقول عجبا هذا ذئب رحيم ياكل جسد ولدي ولا يمزق ثوبه. معقول ان الذئب ياخذ يوسف كده يقول له يوسف بعد اذنك انا اريد ان اكلك، ممكن تخلع قميصك بس عشان ايه ما نعطلش بعض عن الشغل، وانا عايز اكلك كده من غير ما نمزق ثوبك؟ هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام منطقي؟ هل هذا كلام يجوز على عاقل او يحوزه عاقل؟ ابدا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. يا ابانا نعم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لا إله إلا الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وبعدين فصبر جميل. فإذا سولت نفوس بعض البشر الذين لا يحبونك لك شرا فقل صبر جميل. كن يعقوبيا المذهب. إيه هو الصبر الجميل؟ الصبر الذي ليس فيه شكوى، زي الهجر الجميل، هجر بدون انقطاع، زي الصفح الجميل، صفح بدون عتاب. هكذا معالم القرآن الكبيرة، هكذا أنوار القرآن التي يجب أن نعيش في ظلها، هكذا هي الدفقات النورانية التي تجعل الإنسان يرى الحق حقا ويسير خلفه ويرى الباطل باطلا ولا يسير أبدا خلفه وإنما يتوقف. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يعني يقول الله لرسوله مهدئا وشارحا صدره فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد، يعني زي ما قال في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني أنت أيتها الأخت الكريمة وأيها الأخ الكريم عندما ترى ولدك 25 و30 سنة ولا يصلي او انقطع عن الصلاة انت لا تذهب نفسك عليه حسرة، انما ايه؟ قل له يا ابني انا نازل صلاة العشاء، انا رايح صلاة المغرب، انا يا ابني. وبعدين نفرض الامر عكسي، نفرض الولد هو اللي ملتزم والاب هو اللي مش ملتزم، البنت هي اللي ملتزمة والام اللي غير ملتزمة، نعمل ايه؟ قال الولد مجرد ان يفرش السجادة قدام ابوه وامه عشان يصلي هذه الدعوة مهذبة منه اليه او اليهما للصلاة. البنت محجبة ملتزمة والام عجوز متصابية تقف قدام المراية طول اليوم تعمل شعرها وتصبغ شعرها مرة احمر ومرة اخضر ومرة اصفر. سبحان الله، البنت مجرد ان تقف امام المرآة بجوار امها لتضبط خمارها او حجابها او نقابها، هذه دعوة مؤدبة لهذه الام ان هذا هو الصحيح. لو ان البنت هذه سارت وامها، البنت ملتزمة والام متبرجة، وسار الرسول صلى الله عليه وسلم ليلقي السلام على المسلم الموجود في الطريق، هل يلقي السلام على البنت المحجبة ولا العجوز المتصابية اللي هي نسيت ان تلبس؟ يبقى بالله عليك، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ سبحان الله، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تقتل نفسك، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، مش حد يسيطر عليك، إحنا بس نعرض الإيه؟ إحنا نعرض المسألة، فلما نعرض المسألة، والله فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إذا عايز ياخد بالكلام ويطبقه، شكر الله له. ولذلك انا قلت من قبل في حلقة اصعب الامور التي نواجهها مقاومة المعلومة، الجدل، الصفصطة، اللف والدوران، وبعدين قل سمعنا واطعنا، يسر لي الامر يا رب. تعرف كفار قريش من ضمن اغلاق الفهم عندهم قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. طب يا ابن الحلال، لو انت ناصح مش تقول يا رب لو كان هذا هو الحق فاهدنا اليه، فاهدنا اليه. سبحان الله العظيم، ده قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، يعني هم عارفين ان الرسول على ايه، على هدى. امال يعني ازاي لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا؟ احنا لا نستطيع ان نسير خلفك. سبحان الله، ليه يا عم؟ ما انت عارف انه على هدى. ولئن سالته من خلق السماوات والارض ليقولون الله. الله، يعني انت موقن. طب ده حجه عليك، هذه حجه. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن ربنا واخذ علينا ميثاق من قبل خلق آدم، من أيام النسمات الأولى والذرات الأولى من ظهر آدم عليه السلام، وقد خلق الأرواح كلها وجمعها وقال للأرواح جميعها ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلاص، فأخذنا إقرار على أنفسنا بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد. هيجي واحد يوم القيامة يقول والله انا ما كنتش اعرف الكلام ده، يقول له لا، ده روحك شهدت وانت تعلم. وانت عندما تقول لا اله فانت تنفي موجودا، ولو كان الله ليس في ذهنك وليس في بيارك ولا في قلبك لن تنفيه. الطفل الصغير يختبئ وراء الكرسي يقول لك انا مش موجود. طب انت يا ابن اللي جاب سيرة عدم الوجود؟ سبحان الله. وكلمة كفر يغطى، يعني ويغطي فطرة التوحيد التي عنده. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون. طب ليه لم يقل بما يفعلون؟ اصل صناعه الايه، صناعه الضلاله، يعني قاعد يعمل ده ايه، يقول لك صناعه يدويه، يعني واخد وقت يصنع. سبحان الله العظيم، واخد وقت كي يصنع. فانا اريد ان اقول ان الله سبحانه وتعالى لما وضح لنا الحلال والحرام وبين لنا ان الحلال بين والحرام بين، تركنا الرسول على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم يا رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. احبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.